الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نحن في بداية هذا الكتاب الجديد، دقائق أولي النهى في شرح المنتهى، وهو شرح لمنتهى الإرادات. وهذا الكتاب يعتبر مرجعا في الفقه، والقضاة يعتمدون عليه كثيرا في إصدار أحكامهم. وأول هذا الكتاب بدأ المؤلف بعد المقدمة وقال: كتاب الطهارة. فيقول كتاب، وقلنا في دروسنا السابقة بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فمثلا عندنا كتاب الطهارة يأتي بالمياه، ويأتي بالآنية، ويأتي بالاستجمار والاستنجاء، ويأتي بسنن الوضوء وما إلى ذلك. ثم كتاب البيع على سبيل المثال، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الحج، وكتاب الوقت، وكتاب الحدود. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. هذا التعريف، تعريف كتاب. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. عندنا هنا قال بعد قليل يقول: باب أقسام المياه. يقول الباب هو الذي يدخل منه، فندخل من هذا إلى أقسام المياه، لأن عندنا طهور وعندنا طاهر وعندنا نجس، فهذا الباب ندخل منه، أو طريق ندخل منه إلى أقسام المياه، ونبين القسم الذي يصح أن نستعمله والقسم الذي لا يستعمله. فحينما نقول كتاب الطهارة، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. ما يكون عندنا في كتاب الطهارة مسألة تتعلق بالبيعة، ولا بالوقت، ولا بالنكاح، ولا بالجنايات، ولا بالعدد، ولا بالإقرار، لا، خاص في أمور الطهارة. عندما قال كتاب الطهارة، كيف نعرف كتاب؟ كيف نعرف كتاب ابن؟ إما يعني ثلاث يعني أقوال كلها صحيحة. إما أن نقول خبر بمبتدأ محذوف، أي كتاب الطهارة هذا، أو هذا كتاب الطهارة، هذا ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة. طيب هذا وش؟ قال كتاب الطهارة. لما قال هذا ما استفدنا شيء، لأنه ربما يقول هذا صعب، هذا سهل، هذا طويل، هذا متسع، لكن قال كتاب الطهارة فجاء الخبر. وابن مالك رحمه الله يقول: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الخبر هو الذي يتم الفائدة، وتمت الفائدة. هذا ماذا؟ طويل ولا قصير؟ صعب ولا سهل؟ قال كتاب الطهارة. أو نقول مبتدأ خبره محذوف مبتدا كتاب الطهارة هذا، أو مفعول لفعل اقرأ كتاب الطهارة، انظر أو إلى ما، يعني أي تخريج. المهم أن نقول في تعريف الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والطهارة بمعنى النظافة وبمعنى النزاهة، وهي سيأتينا إن شاء الله ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث وما في معناه، بعدين نكمل بعد باقي شوي، وإزالة الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه هي الطهارة. يقولنا مثلا جاء أحد قال لكم تقرون في كتابكم كتاب الطهارة، وش تقصدون بالطهارة؟ نقول نقصد بها ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث. أحيانا يكون عندنا حدث، حدث أوجب غسلا، وحدث أوجب وضوءا، وأحيانا معنى الحدث وليس بحدث، ما أحدث الإنسان وإنما قلنا يجب أن تتوضأ. لو أنا على طهارة نقول أنت على طهارة، لكن أنت في معنى أو تلبست بما في معنى الحدث على ما سيأتي مفصلا حينما نمر به. نعم كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب هو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا، أي هذا، نعم، أو مبتدأ، أو مبتدأ خبره محذوف. كتاب الطهارة هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب الطهارة. نعم. هو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، أو مبتدأ خبره محذوف، أي مما يذكر كتاب، ويجوز نصبه بفعل مضمر، ولكن لا يساعده الرسم إلا مع الإضافة. نعم. وكذا يقال في نظائر، وكذا وكذا وكذا يقال في نظائره، يعني فيما يشابهه ويشاكله ويماثله ويضاهيه. عندما يأتينا كتاب البيع، كتاب الزكاة، كتاب الوقف، كتاب للجنايات، كتاب الإقرار، كتاب الحدود، يعني كلها على هذا النمط وعلى هذه الطريقة وعلى هذا التخريج. نعم. وهو مصدر ككتاب كالكتب والكتابة، والكتابة يقول جاءني كتاب من فلان، يعني ورقة فيها 10 أسطر، جمع الأحرف كلها، المكرم فلان بن فلان وذا إلى آخره، يقول جاءني كتاب، لأنه جمع أحرف كثيرة لما بعضها إلى بعض، ومنه الكتيبة، الكتيبة كذا، كتيبة التوعية، كتيبة كذا، كتيبة كذا في الجهات العسكرية يسمونها كتيبة، لأنهم عدد من الأفراد مهمتهم واحدة ويسمون بالكتيبة. والكتاب مجموعة من الكلمات والأحرف ضم بعضها إلى بعض فأصبحت تؤدي معنى خاصا. نعم. والكتابة بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة بالمثنات للجيش. والكتابة بالقلم، أنا أريد أرسل مثلا رسالة لفلان، لا يمكن أرسلها إلا إذا كتب موضوع كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا، أجمع كلمات عديدة أريد أو أقصدها وأريد تطبيقها، فألم هذه الكلمات وأصل. يقول جاءني كتاب، وجاءني كتاب، في أحد المرات كتب قائد من القوات اسمه طاهر بن الحسين، طاهر بن الحسين كتب رسالة للمأمون الخليفة، وقال كتابي إلى أمير المؤمنين، ورأس علي بن مهان ورأس علي وخاتم ورأس علي بن مهان بين يدي وخاتمه بأصبعي وجنده مصرفون تحت أمري. المهم أنه قال كتابي، فهو كتاب يبين له ما يحصل وما يكون وما يتم إلى آخره. وكتب خالد رضي الله عنه إلى عياض بن غن، من خالد إلى عياض، ويقال هذا أقصر كتاب عرف في التاريخ، من خالد بن الوليد إلى عياض بن غن، وهو أقصر كتاب. قال من خالد إلى عياض إياك أريد، إياك أريد، يعني أنه صار مددا له بأمر من الخليفة رضي الله عنه، وسيساعده ويعاونه ويعاضده على قتال المرتدين. المهم أن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ومنه الكتاب لأنه يجمع عدد من الكلمات والأحرف، ومنه الكتيبة لأنها تجمع عددا من الأفراد في الجيش وهكذا. نعم. والكتابة بالقلم لجمع الكلمات والحروف، وهو هنا بمعنى المكتوب الجامع لمسائل الطهارة من بيان أحكامها وما يوجبها وما يتطهر به ونحو ذلك. بيان أحكام الطهارة ومتى يجب تجديدها، وما هو الشيء الذي نتطهر به. نقول الماء، قالوا عدم الماء أو لا نقدر على استعماله فيستعمل الإنسان بدلا عنه التيمم التراب. ثم نأتي إلى مسألة، هل هو مبيح أم رافع، هل التيمم مبيح أم رافع، وهذا ما سنتعرض له عندما نصل إلى باب التيمم لأجل ألا يطول الحديث. نعم. فلذلك قالوا إنه مشتق من الكتف. ثم بعد ذلك نجد أي عالم ألف في الفقه أول ما يبدأ بالطهارة، يعني لا نجد كتابا يتحدث عن المواضيع في الفقه يبدأ مثلا بالنكاح ولا بالوقت ولا بالحدود ولا بالجنايات. يعني ما نجد مثلا كتاب نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنايات، وهي ثلاث: عمد يختص به القبر، وشبه عمد، وخطأ. ما نجد هذا في آخر الكتاب. لو نجد مثلا كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، نجدها في الوسط ما نجدها في المقدمة. عندنا كتاب الوقت هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، نجدها بعد الوسط شوي جدا. عندنا مثلا العدد، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجة، نجدها قبل الأخير. لكن الطهارة نجدها في الأول. لماذا؟ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام بعد الشهادة. قد يسأل الإنسان يقول لماذا نجد كتب الفقه جميعا تبدأ بكتاب الطهارة؟ هذا السؤال. أعيد السؤال مرة أخرى، لماذا لا نجد من علمائنا عليهم رحمة الله من بدأ بالبيعة، من بدأ بالوقت، من بدأ بالنكاح، من بدأ بالعدد، من بدأ بالإقرار آخر شيء، ونجدهم جميعا بدأوا بالطهارة؟ الجواب: لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، وأول ما يبدأ الإنسان يبدأ بالصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة لسنة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فحيث أن الصلاة هي عمود الإسلام، وأن الطهارة شرط لصحتها، لابد أن يتطهر الإنسان. قال ما وجد الماء، قلنا يتيمم، ثم ندخل في باب آخر هل هو مبيح أم رافع، هذا فيما بعد. فالصلاة هي عمود الإسلام، ومن شرطها الطهارة، لأن عندنا شروط الصلاة تسعة. شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحد ورفع الحد. ثم يقول ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية إلى آخره، هذه قواعد. المهم ورفع الحدث، رفع الحدث بما يكون يكون بالطهارة. بس سؤال، لماذا بدأ المؤلف بالطهارة يا بني؟ نعم أفصح، لأن الصلاة هي عمود الإسلام والطهارة شرط لصحتها، فلا صلاة بدون طهارة. فلذلك بدأ به المؤلف. ثم بعد ذلك عندما يريد يتطهر، بما يتطهر؟ يتطهر بالماء. فيأتينا إن شاء الله باب أقسام المياه. قال ما وجد الماء في البر وما عنده ماء، ما العمل؟ التيمم. يأتينا باب التيمم. قالوا لا، إنسان مريض في المستشفى، في مستشفى جياد ولا في مستشفى النور ولا كذا، وعنده ما شاء الله حنفية لو يفتحها تصل إلى عنان السماء، لكن الطبيب قال له ها لا تستعمل الماء، لأن إذا استعملت الماء يتأخر البرد أو يكون سببا في إعاقته. فهذا الماء موجود لكن لا يقدر على استعماله، ما العمل؟ يتيمم. فلذلك نقول بدأ أصحاب الفضيلة في تأليفهم في كتب الفقه بالطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لو لاحظنا بعد الشهادتين عندنا الصلاة وعندنا الزكاة وعندنا الحج وعندنا صيام رمضان، نجد الزكاة ما تجب إلا من عنده مال، إلا إذا كان إذا ملك المسلم مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول نقول أخرج الزكاة، وإلا فلا. فعدد كثير من الناس ما يجب عليهم زكاة لما عندهم. طيب نأتي للصيام، كثير من الناس أيضا مرضى والمريض لا يجب عليه، المريض لا يجب عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى، وإذا كان لا يستطيع بعد الأيام الأخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو بعض القراءة، وعلى الذين يطوقون أي شكر عليه. نزيل الحج، ولله على الناس حج البيت، من استطاع، اللي ما يستطيع ما يجب عليه الحج. وإذا كان مريض أو كان مثلا أو المرأة ما عندها محرم أو إلى آخر من الضوار، لكن الصلاة لا يعذر الإنسان بتركها بحال ما دام في وعيه وفي فكره وفي يعني يعي الوقت ويعرفه فلا يعذر. والصلاة من شرطها الطهارة، والطهارة تكون بالماء، ويستعاض عنه أي عن الماء عند عدم وجوده أو عدم القدرة عليه بالتيمم. نعم. وبدأ الفقهاء بالطهارة لأن أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرطها. أكد أركان الإسلام وقال بعد الشهادتين، لأنه لازم من الشهادتين أول شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولو قلنا ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ما معناها يا أبو الشعب؟ يقول آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. مش المقصود بالشهادتين شهادة؟ طيب ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ مش معنى ما أريد كذا بريد، لا أريد تتكلم يعني تعرفها ولا تستطيع التعبير ولا تعرفها. إذا زميلك في عبدك لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. كذا؟ طيب، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يا محمد؟ أحسن، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. أحسن، فآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين عمود الإسلام وهو الصلاة، ومن شرطها أي الصلاة الطهارة، والطهارة تكون بالماء، وإذا عدمه الإنسان فإنه يتيمم. نعم. وبدأ الفقهاء بالطهارة لأن أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة والطهارة شرطها، والطهارة شرط للصلاة. مر بنا شروط الصلاة قلنا 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث. ورفع الحدث يعني بالطهارة، ورفع الحدث ثم يأتي بعد ذلك وستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والنية إلى آخر، لكن رفع الحدث يكون بالطهارة، فالطهارة شرط صحة الصلاة. لو أن إنسان صلى وهو لم يتطهر نقول له الصلاة باطلة، لأن من شروط الصلاة الطهارة. نعم. والشرط مقدم على المشروط، والشرط مقدم على المشروط. الطهارة شرط والصلاة مشروطة، فالشرط وهو الطهارة مقدم. فبدأ المؤلف بأحكام الطهارة قبل أن يبدأ بأحكام الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم. والشرط مقدم على المشروط، وقدموا العبادات اهتماما. عندنا الآن يقول العبادات، وعندنا فقه، عندنا فقه العبادات وعندنا فقه المعاملات، ففقه العبادات مقدم، لأن الأولى أن يكون أو أن تكون علاقة الإنسان بربه وارتباطه بخالقه فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالأحكام التي تربطه بمولاه. ثم بعد ذلك إذا قويت علاقته بربه اتجه إلى المعاملات من بيع وشراء وقرض وربا وصرف ورهن وإجارة ومزارعة إلى آخره. فيكون بعد، ما نقول للإنسان تعلم أحكام البيع وهو ما يعرف أحكام الصلاة، لا، يعرف أحكام الصلاة ويعرف أحكام العبادات ويعرف فقه الفقه في الدين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فقه المعاملات، كيف يتعامل مع الناس. أنا عندي بيت أريد أجره، أنا عندي بيت أريد أبيعه، كيف طريق البيع، ما هو الخيار، ما هو يعني إذا وجدنا مثلا في عيب ما أنواع الخيار، الرهن، القرض، الإجارة، المزارعة، المساقات، وهكذا. فأولا فقه العبادات، فقه العبادات إذا اكتمل ننتقل إلى فقه المعاملات. إذا عرف الإنسان فقه العبادات وفقه المعاملات احتاج إلى أن يتزوج، احتاج إلى أن يتزوج وأن يكون يافعا، فيبين لنا أحكام الزواج وأحكام الصلاة وأحكام العشرة وأحكام يعني العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف يتعاشر مع أهله إلى آخره. ثم بعد ذلك في النهاية علاقة بالمجتمع فيما يتعلق بحدود، فيما يتعلق بجنايات، فيما يتعلق بإقرار، فهي مرتبة ومنظمة. نعم. وقدموا العبادات اهتماما بالأمور الدينية، بالأمور الدينية، لأن العبادات صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك. نعم. ثم المعاملات بيع وشراء وقرض ورهن وإجارة ومساقات ومزارعة وخيار وعيد، هذا معاملة. نعم. لأن من أسبابها الأكل والشرب. المعاملة، أنا مثلا لو اقتصرت على العبادات كيف آكل وكيف أشرب وكيف انفقه على اهلي، لكن اقوم بالعبادات ثم اتبعها بالمعاملات ليحصل على رزق حلال، ليحصل على ما اقتات به، لأحصل على ما يكفي حاجتي وحاجة من أمون، من زوجة، من أم، من أب، من ابن، من ولد إلى آخر. فأولا العبادات، ثم المعاملات. ما يجلس الإنسان بدون معاملة، لا، إذا كان من أهل البيع يبيع، إذا كان من أهل التأجير يؤجر، إذا كان من أهل الزراعة مساقات ومزارعة، إذا كان من أهل الرهن إلى آخره، لأجل أن يحصل على الأكل والشرب وما يكفي لسد حاجة أهله. لأن من أسبابها الأكل والشرب ونحوه من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير والصغير. الكبير يعني الرجل الكبير والطفل، كلهم يحتاجون إلى أكل، يحتاجون إلى لباس، يحتاجون إلى مأوى، وهذا لا يكون إلا بإجراء المعاملات. عندي صفقة، عندي عرض، أبيعها، ثم بعد ذلك أبحث عن غيرها ثم أبيعها وأحصل من هذه على كذا ومن هذا على كذا. أو عندي سيارة وأجرها، المشوار بعشر ريال، أخذ لي ثلاثة مشاوير أربعة، معناه 30 ريال، 40 ريال، كفت اليوم الحمد لله. فالمعاملة يحصل للإنسان منها ما يقتات منه وما يكفي لسد حاجاته. نعم. وشهوته مقدمة على شهوة النكاح، يعني شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة اللباس مقدمة على النكاح، لأن النكاح قد يصبر الإنسان، لكن الأكل لو صبر يوم يومين ثلاثة خلاص. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه، لكن ما يقدر يصبر عن الأكل والشرب، قد يصبر يوم أو يومين أو يحب ذلك، لكن بعدين خلاص ينضع أو ينقض صبره. فيقول هنا وشهوته، يعني شهوة الأكل والشرب مقدمة على شهوة النكاح. يمكن شهوة النكاح تندفع بأي شيء؟ تندفع بالصيام. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصر للفرج، وإذا ما استطاع الباءة فعليه بما يكون دافعا وحاجزا ومانعا من الوقوع في المحذور، وهو الصوم. يقول عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء. نعم. وشهوته مقدمة على شهوة النكاح، وقدموه يعني النكاح قدموه على الجنايات، يعني يتزوج الإنسان ويكون عنده ولد، يكون عنده بنت، يكون عنده مجموعة من الأولاد والبنات، وقدموه على الجنايات، وقدموه على الحدود، وقدموه على المخاصمات، لأن وقوعها في الغالب يعني وقوع الجناية ووقوع المخاصمة ووقوع الحدود في الغالب بعد أن تكتمل شهوة الأكل والشرب والنكاح. إذا أولا الأكل والشرب يعني على حد الإنسان السوي، وإلا فيه ناس مثلا قد يكون عندهم شيء من الانتكاس، نسأل الله السلامة، لكن الإنسان السوي تجد شهواته أولا في الأكل، أول ما يعني عند البلوغ، في الشرب إذا تطورت اشتاق أو رغب في النكاح، إذا تطورت بعد ذلك فإنه يلتفت إلى المعاملات، يلتفت إلى قد يكون مثلا مخاصمات، قد يكون جناية بينه وبين أحد الناس، قد يكون حد يحتاج إلى إقامة حد وما أسبع ذلك، فهي على الترتيب. أولا الأكل والشرب وما يحتاج للأكل والشرب من معاملات، ثم بعد ذلك اكتمال الشهوة بوجود الزوجة الصالحة وبوجود الذرية، ثم بعد ذلك يتطور إلى المخاصمات وإلى موضوع الحدود وإلى موضوع الجنايات، منه سواء كانت جناية عمد أو شبه عمد أو خطأ. كم الكناية يا محمد؟ ثلاث. وش نقولها؟ عمد. شبه عمد خطأ. العمد وش يختصبه؟ يختص به القود. عمد يختص به القود. وش معنى القود؟ أن نفعل في الجاهل كما فعل. إذا كان قد قتل يقتل، وإذا كان قد قطع يقطع، فإذا جنى فإنه يجنى من يفعل به على حسب الضوابط. وأما شبه العمد لا، فليس فيه قود، وإنما فيه دية، دية مغلظة أحسن. وأما الخطأ فليس فيه قود، وإنما فيه دية مخففة. نعم. وقدموه على الجنايات والحدود والمخاصمات، لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرد. يعني وقوع هذه الأشياء، المخاصمات، الحدود، الجنايات، ما تقع من الإنسان